وكذلك الناسي في هذا الحديث. وقد جاء إن الله تجاوز لأمك يعني ما أخطأت ذلك الخطأ. الخطأ والنوم والنسيان يعني يكون إنسان يعني غير مكلف في أوقات معينة أوقات مخصوصة، ولكن الصفات اللازمة للتفكير في الإسلام والعقل والبلوغ. فهذا الذي وصل إلى هذا حد التفكير يجب عليه أن يسمي إذا ذكر، والتسمية هي بسم الله، هذا عن الشروع قوله. وقوله إذا ذكر يرجح إلى المؤلف رحمه الله أنه مكلف مع الذكر، أما إذا كان ناسي فإنه روي صحيح، وهو أيضا يعني كذلك لا يكون مكلفا يعني بالنسيان. لكن قوله إذا ذكر يصح وضوء الذي نسي التسمية. فهذا أول واجب اللي هو التسمية، قوله بسم الله عند الشروع الوضوء. قال ويتمضمض ويستنشق. المضمضة اللي هو إدخال ماء إلى الفم وتحريك فيه ثم إخراج، والاستنشاق إدخال ماء إلى المنخرين ثم بعد ذلك يعني إخراجه للاستنشاق. في استنشاق هو جذب الماء إلى داخل المنخرين ثم الاستنشاق إخراجه. فهذا الواجب الثاني المضمضة والاستنشاق، خرجه المؤلف ما رحمه الله في باب الواجبات. قال ثم يغسل جميع وجهه، بعد ذلك غسل جميع الوجه. والوجه تحديده الشرعي من منبت الشعر أعلى إلى أكثر الذقن، أكثر اللي هو عند التقاء الرأس بالعنق، ومن شحمة الأذن يعني اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، هذا حد الوجه. والغسل غير النفس، الغسل لابد فيه من ماء يجري ويلامس البشرة وينفصل عنها، يكون فيه هناك ماء وينفصل عنها، هذا معنى الغسل. أما المسح فهو يعني امرار اليدين المبتلتين على العضو الممسوح. قال ثم يغسل جميع وجهه، هذا واجب كذلك. قال ثم يديه مع مرفقيه، يديه بدءا باليمنى واليد تطلق يعني احيانا على الكفين فقط كما جاء في الطاوية او يديهما، وتطلق كذلك جاب المرفق وتطلق الى التقاء الذراع بالكف، هذه كلها يد. ويحددها يحدد المقصود بكلمة اليد يحددها سياق الشرع. أقطعوا أيديهما جاءت السنة بأنها من الرسل، قطع من الرسل. وتغسلوا أيديكم، ربنا سبحانه وتعالى حددها قال إلى المرافق. والمرفق هو العضو الذي يعني يفصل ما بين الذراع والساعد، أو العضد والعضد والذراع. هذا اليد. قال مع مرفقين لإدخال مرفقين في جملة المغسول ومن جملة اليد، وكان هنا طبعا يفسر قول الله تبارك وتعالى غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإلى يعني هذه للغاية، وذكرت المرافق فهل هي

يعني النسيان يعني يرفع الاسم، ولكن هل يصحح العمل؟ يبقى العمل صحيح في الوضوء ولا يجب، وبالتالي يجب إعادة مرة ثانية لمن توضأ ناسيا، فيجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية، ولا يعني أجزاءه يعني هذا الوضوء وصلى به؟ هو الحقيقة من المشكلات. ولذلك الإمام أحمد في مذهب الحنابلة أنه إذا ذكر وهو في بداية الفرض، بداية فرائض الوضوء، غسل بعد يعني مثلا غسل يديه إلى الرسغين، إنه يجب عليه. أما إذا ذكر وهو بعد أن شرع في اليد، يبدأ من الفرائض مرة ثانية، يبدأ من غسل وجهه مرة ثانية. فأما من صلى وهو ناسي، لم يتوضا لم نسي التسميه كان في وضوئه وصلى، صلى صلاه صحيحه وضوء صحيح هذا وخذ رفعه فلا يكون هنا يعني باطلا. في اشياء في ترك يعني تركها نسيانا تبطل العمل، مثل من صلى نسي الوضوء فلا صلاه باطله، فيجب ان يعيد حتى وان كان بعد يوم او يومين. إذا ذكر أنه صلى الصلاة الفلانية مثلا، صلى صلاة الظهر وكان قد نسي أن يتوضأ، هذا ما يجزئه أن هذا هو الأصل فعله الإثم، يجب أن يتوضأ مرة ثانية ويعيد الصلاة. لكن يبدو أن هذا ليس في نسيان يعني التسمية، لو مثلا صلى صلاة الظهر وذكر انه لم عندما توضا لم يذكر اسم الله على الوضوء، صحيح ان وضوءه صحيح، لكن مثل يكون اخر ب يعني طبعا تعمد الانسان في اسم، لكن اذا كان نفسه يعني يرفع عنه الاسم ان شاء الله ويبقى وضوءه صحيح والله تعالى. ما يمنع هذا المسلم، هو التسمية المنهي عنه أن يكون على حاجة يذكر اسم الله. أما إذا في الخلاء مثلا هو يغتسل ويتوضأ يسمى، لا يمنع هذا المسلم. نطلع عدنا من هذا الموضوع الثاني. شفت مثل المضمضة والاستنشاق مع بعض واحد ولا كل منهم مستقل؟ لا لا يسمع بينهم، يعني قد جمع النبي بينهم بغرفة واحدة، يعني مع واحد يأخذ مضمضة واستنشاق في ثلاث غرفات، يأخذ نصها للمضمضة والنصف الآخر للاستنشاق، ثلاث في هذا. وإذا في مضمضة منفصلا يفصل بين المضمضة في المضمضة أولا ثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث غرفات، لا بأس. يعني هذا وهذا قد جاء يعني بالنسبه للمراه استجاب لها ما في قياس هنا والله اعلم، يعني لا يقاس هذا بانها اذا ضربت نفسها يعني الثمار على راسها هل تنفع عليه كما ينفع على الامامه؟ ما جاء شيء في السنه في هذا، وكنا يستمر يعني في عدم ذلك هذا النساء تستمر، ولم يأتي أن يعني النبي أو الصحابيات كنا ينصحن على يعني على خمره، يبقى المسح الإمامة هذا يعني لأن حكمته ظاهرة، كان الإمامة تنقل ضربة كانوا يقولون في الحرب ونحو ذلك، فهذا من باب التخفيف. الله تعالى في غسل اليدين والسنة قبل الوضوء أو في صلاة الوضوء وغسل اليدين وفي الفرض تخليل الأصابع يصح في الأول غسل الفرض أو قصد غسل الفرض بس أو الأمر على الساعة؟ لا هو يعني طبعا إدخال الماء بين الأصابع خط الأصابع المسلم فيهم الاتصاف هو واجب، لأن هذه داخل في غسل اليد كما هو كذلك في القدم، وصلوا يعني وأصلكم إلى الكعبين داخل في أصل القدم، أصابع القدم، ما بين أصابع القدم داخل في القدم. فإدخال الماء في بين أصابع على ثم الواجب مع عدد يعني الوسواس الشديد في يعني مقصود هو تعميم من الإنسان خلاص يعمم الماء إلى كل البشرة يعني في كل أماكن. آخر سؤال حتى لو كان صلى خلص صلاة كلها ثم ذكر أنه غير متوضع إليه متوضع مرة ثانية ناسي ما عمل شيء أنه متعمد لو تعمد إياه أن الناس ما عمل شيء. الحمد لله.